بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، باب في التفكر في عظم مخلوقات الله تعالى وفناء الدنيا وأهوال الآخرة وسائر أمورها وتقصير النفس وتهذيبها وحملها على الاستقامة. هذا الباب أو هذه العبادة، عبادة التفكر، من العبادات التي يعني قلما تجد من يتعبد لله عز وجل بها، رغم أنها من العبادات الهامة. فالعبد إذا تفكر في عظم خلق الله تبارك وتعالى أفضى ذلك ولا شك إلى تعظيم الخالق سبحانه. فإذا عظمه سبحانه وتعالى لا شك أنه يعبده ويطيعه تبارك وتعالى. إذا تفكر العبد فيما بعد الموت، في القبر وفي أهوال القيامة وفي المثوى الأخير لكل مخلوق، إما إلى لكل إنسان إما إلى جنة وإما إلى النار، يفضي ذلك ولا شك إلى استقامته على منهج الله عز وجل وعلى طاعة الله عز وجل وعبوديته سبحانه. إذا تدبر العبد في فناء الدنيا وتقلبها بأهلها وأنها لا تدوم على حال، أفضى ذلك إلى الزهد فيها وإلى الزهد في متاعها وشهواتها. وكان الإنسان همه الأكبر ورضا الله تبارك وتعالى، همه الأكبر أن يخرج من هذه الدنيا بأعمال صالحة يقف فيها العبد بين يدي الله تبارك وتعالى، لعل الله عز وجل أن يرحمه سبحانه وتعالى ويتفضل عليه تبارك وتعالى فيقبله، فيقبل منه صالح العمل ويغفر ويتجاوز عن الزلل سبحانه وتعالى. ولذلك كانت ممن اشتهر بهذه العبادة كان أبو الدرداء رضي الله تبارك وتعالى عنه. والإنسان في خلال هذه الأشياء التي سنذكرها، هذه المواقف وهذه المقولات للسلف، الإنسان يضع في ذهنه كل هذه المعاني في كل مقولة نقولها وكل مقولة ستذكر أو موقف. عن عون بن عبد الله قال: قلت لأم الدرداء: أي عبادة أبي الدرداء أكثر؟ قالت: التفكر والاعتبار. التفكر والاعتبار أكثر عبادة كان بيتعبدها أبو الدرداء رضي الله عنه، وزي ما قلنا هو أكثر من اشتهر بهذه العبادة، عبادة التفكر ثم الاعتبار. وعن أبي الدرداء قال: تفكر ساعة خير من قيام ليلة. لأنه قلنا التفكر بيفضي إلى هذه الأشياء التي ذكرناها من الطاعة والعبودية والاستقامة والزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة وعدم التنافس على متاعها وعلى شهواتها، وإنما يكون غرض الإنسان هو ما يرضي عنه ربه، ما يرضي عنه ربه تبارك وتعالى. ولذلك قال أبو الدرداء: تفكر ساعة خير من قيام ليلة. وعن أبي الدرداء لما حضرته الوفاة قال: من يعمل لمثل يومي هذا، لمثل مضجعي هذا. قل: من يعمل لمثل يوم هذا، لمثل مضجعي هذا، لمثل هذا الموقف. يعني من يتفكر فيما أنا فيه الآن ويتفكر فيما أنا صائر إليه بعد قليل ويعمل لهذا المصرع الذي يقف عمل الإنسان عنده، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. فالعبد يتدبر أنه بموته انقطع عمله إلا إذا ترك إحدى هذه الثلاث: صدق الجارية أو الولد الصالح الذي يدعو له، أو علم يتعلم ويعلم من بعده. فيتفكر العبد أنه ينقطع عمله عند ذلك، فيكون أشد ما يكون حرصا على كل عمل صالح في هذه الحياة. وقال الحسن البصري رحمه الله: خرج هارم بن حيان وعبد الله بن عامر ابن كريز، فبينما رواحلهما ترعى إذ قال هارم: أيسرك أنك كنت هذه الشجرة؟ والجمال بترعى، فهارم بن حيان بيقول لعبد الله بن عامر: يعني أيسرك أن تكون أنت هذه الشجرة مكان هذه الشجرة، يعني لا تكون إنسانا، وإنما يسرك أنك تكون خلقت مثلها، خلقت كشجرة، خلقت شجرة. فقال عبد الله بن عامر: لا والله لقد رزقني الله الإسلام، وإني لأرجو، يعني أنا أطمع في رحمة الله عز وجل. قال: والله، هارم بن حيان بيقول له: والله لوددت أني كنت هذه الشجرة، فأكلتني هذه الناقة ثم بعرتني فاتخذت جلة، يعني وددت أن أكون شجرة وتأكلني الناقة، ثم بعد ذلك يعني أتحول في بطنها إلى غائط، ثم تلقيني، ثم يأخذني الناس فيصنعوا مني الوقود، الجلة هو البعر الناشف الذي يتخذ الوقود. قال: ولم أكابد الحساب يا ابن عامر، ويحك، إني أخاف الداهية الكبرى. وعن مطرف بن عبد الله العامري قال: لأن يسألني الله تعالى يوم القيامة فيقول: يا مطرف، ألا فعلت؟ أحب إلي من أن يقول لي: لما فعلت. إن لما سؤال خطير، لما فعلت عن النية، مسألة النية من أخطر ما يكون، زي ما ذكرنا قبل كده في باب الإخلاص. وعن محمد ابن الحنفية قال: إن الله جعل الجنة ثمنا لأنفسكم فلا تبيعوا بغيرها، يعني ابذلوا لأنفسكم، ابذلوا من أنفسكم لله تبارك وتعالى. وقال برد مولى ابن المسيب لسعيد بن المسيب: ما رأيت أحسن ما يصنع هؤلاء. قال سعيد: وما يصنعون؟ قال: يصلي أحدهم الظهر ثم لا يزال صافا رجليه حتى يصلي العصر، يعني من الظهر إلى العصر يصلي نافلة. فبرد بيتعجب، ولدي شيء رائع جدا، ولا شك أن هذا شيء رائع جدا مع الإخلاص. فقال سعيد رحمه الله: ويحك يا برد، أما والله ما هي العبادة؟ إنما العبادة التفكر في أمر الله والكف عن محارم الله. قل له: أنت انتبه إلى أن من العبادات المهمة التفكر في أمر الله والكف عما حرم الله عز وجل. وقال ابن أبي مليكة: شهدت عبد العزيز ابن مروان عند الموت يقول: يا ليتني لم أكن شيئا، يا ليتني كهذا الماء الجاري. وقيل قال: هاتوا كفني، أف لك للدنيا، يعني أف لك، ما أقصر طويلك وأقل كثيرك. قل: يا ليتني لم أكن شيئا. عبد العزيز بن مروان هو والد سيدنا عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، فيقول: يا ليتني لم أكن شيئا، يا ليتني كهذا الماء الجاري. ثم يقول: للدنيا أف لك، ما أقصر طويلك وأقل كثيرك. أي شيء فيه مهما كان طويل، مهما كان عمر الإنسان طويل، في النهاية هو قصير، لأنه في النهاية بينتهي للموت. مهما كان فيه شيء من طويل هو بينتهي، بيزول. ومهما جمع الإنسان من كثير فهو في النهاية قليل. حتجد أن هناك من جمع أكثر منك، ثم في النهاية كل هذا ما يساوي بالنسبة للدنيا. ثم حتى لو جمعت لك الدنيا بحذافيرها، ماذا يساوي هذا في جنب الآخر؟ بل ماذا يساوي هذا من شيء من نعيم الجنة؟ وروى الثوري عن أبيه قال: كان الربيع بن خثيم إذا قيل له: كيف أصبحت؟ قال: ضعفاء مذنبين، نأكل أرزاقنا وننتظر آجالنا. ربيع بن خثيم اللي قال له عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك. إذا قيل له: كيف أصبحت؟ قال: ضعفاء مذنبين، نأكل أرزاقنا وننتظر آجالنا. وعن الشعبي قال ما بكيت من زمان إلا بكيت عليه، يعني ما بكيت من زمان مما فيه من ألم أو تعب أو غيره إلا بكيت على فواته، لأن العبد لا يدري أيشهد له أم يشهد عليه، يكون في ميزان حسناته أم في ميزان سيئاته. ما بكيت من زمان إلا بكيت عليه. وقال القاسم ابن أبي أيوب، وقال القاسم ابن أبي أيوب سمعت سعيد بن جبير يردد في هذه الآية في الصلاة 24 مرة، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وعن بكير بن عتيق قال سقيت سعيد بن جبير شربة من عسل في قدح فشربها ثم قال والله لأسألن عنه، قلت لما؟ قال شربته وأنا أستلذه، يعني شربة عسل شربها ويستلذ بهذه الشربة، فبيقول والله لأسألن عنها، يعني أنا سأسأل عن هذا. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أكل التمر وشرب الماء مع أصحابه، تلا قوله تبارك وتعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فدخل الإنسان حينما يأكل تمرة طيبة أو يشرب شربة حسنة يسأل عنها، فما بال والإنسان يعني يرفل في نعم الله عز وجل ويتقلب في نعم الله تبارك وتعالى. وعن طاووس بن كيسان قال ما من شيء يتكلم به ابن آدم إلا أحصي عليه حتى أنينه في مرضه. وقال بلال بن سعد يا أهل التقى إنكم لم تخلقوا للفناء، يعني مش بعد الموت سيكون فناء، مش الإنسان حيموت وينتهي أمره خلاص ويصير ترابا، لا، بعد الموت حساب. إنكم لم تخلقوا للفناء، وإنما تنقلون من دار إلى دار كما نقلتم من الصلاب إلى الأرحام، ومن الأرحام إلى الدنيا، ومن الدنيا إلى القبور، ومن القبور إلى الموقف، ومن الموقف إلى الخلود في جنة أو نار، كما انتقل الإنسان من أصلاب الرجال إلى أرحام الأمهات، ثم بعد ذلك عاش حياته ثم انتقل إلى قبره، ثم يقف بين يدي الله تبارك وتعالى في عرصات القيامة، ثم بعد ذلك يكون الخلود إما إلى جنة وإما إلى نار. قال عطاء بن أبي رباح إن من قبلكم كانوا يعدون فضول الكلام ما عدا كتاب الله أو أمر بالمعروف أو نهي عن منكر أو أن تنطق في معيشتك التي لا بد لك منها، يعني بقول السلف رحمهم الله كانوا كل كلام يعدونه من فضول الكلام المنهي عنه إلا قراءة الإنسان للقرآن أو أمره بمعروف أو نهيه عن منكر أو أن يتكلم في أمر معاشه الذي لا بد له منه، ما سوى هذه الأمور الأربعة يعد من فضول الكلام المنهي عنه. أتنكرون أن عليكم كراما كاتبين عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أما يستحي أحدكم لو نشرت صحيفته التي أملى صدر نهاره وليس فيها شيء من أمر آخرته، يعني لا ينكر أحد أن عليه ملكان عن اليمين وعن الشمال يكتبان ويحصيان عليه أعماله، ثم يقول ألا يستحي الإنسان إذا نشرت صحيفته وكان طوال النهار كلها في أمور دنياه ليس فيها من أمر آخرته شيء. حج سليمان بن عبد الملك مع عمر بن عبد العزيز فأصابهم برق ورعد حتى كادت تنخلع قلوبهم، يعني من شدة البرق والرعد ومن شدة الخوف كادت أن تنخلع القلوب، فقال سليمان يا أبا حفص ليكنية عمر بن عبد العزيز هل رأيت مثل هذه الليلة قط أم سمعت بها، يعني بقول له شفت في عمرك في يوم من الأيام برق ورعد بهذه الصورة؟ قال يا أمير المؤمنين هذا صوت رحمة الله فكيف لو سمعت صوت عذابه؟ يعني كل الخوف اللي بنخافه ده هذا صوت رحمة الله، فكيف لو سمعت صوت عذابه؟ نسأل الله أن يقينا عذابه يوم يبعث عباده. وعن عطاء قال: كان عمر بن عبد العزيز يجمع كل ليلة الفقهاء فيتذاكرون الموت والقيامة والآخرة ويبكون. ومما يروى لعمر بن عبد العزيز أنه قال: أيقظان أنت اليوم أم أنت نائم؟ وكيف يطيق النوم حيران هائم؟ فلو كنت يقظان الغداة لخرقت مدامع عينيك الدموع، فلو كنت يقظان الغداة لخرقت مدامع عينيك الدموع السواجم، تسر بما يبلى وتفرح بالمنى كما اغتر باللذات في النوم حالم. نهارك يا مغرور سهو وغفلة، وليلك نوم والردى لك لازم، وسعيك فيما سوف تكره غبه، كذلك في الدنيا تعيش البهائم. أيقظان أنت أم أنت نائم؟ وكيف يطيق النوم حيران هائم؟ فلو كنت يقظان الغداة لخرقت مدامع عينيك الدموع السواجم. لو كان الإنسان متيقظ معتبر، لو كان الإنسان بعيد عن الغفلة لهطلت من عيونه الدموع الكثيرة. تسر بما يبلى، يعني تسر وتفرح بما ينتهي ويزول، وتفرح بالأمان كما اغتر باللذات في النوم حالم. يعني فرح الإنسان بهذه الدنيا وبما فيها أشبه بفرح الذي يحلم في النوم. يعني اللي بيفرح بشيء من الدنيا وشيء من متاعها، فكما يفرح النائم إذا كان في حلم. نهارك يا مغرور سهو وغفلة، وليلك نوم والردى لك لازم، وسعيك فيما سوف تكره غبه، كذلك في الدنيا تعيش البهائم. يعني يسعى الإنسان، بل يبذل أحيانا ويجتهد فيما حرم الله عز وجل، فيجد غب ذلك وعاقبة ذلك الخسران والألم والعذاب. وليس هذا حال المؤمن، ليس حاله الغرور والسهو والغفلة ومواصلة النوم بالليل والنهار لأنه يعلم أنه يموت، وإنما هو متيقظ معتبر. وقال مكحول: بأي وجه تلقون ربكم وقد زهدكم في أمر فرغبتم فيه، ورغبكم في أمر فزهدتم فيه؟ بأي وجه تلقون ربكم وقد زهدكم في أمر فرغبتم فيه، ورغبكم في أمر فزهدتم فيه؟ وعن الشافعي قال: لما بنى هشام بن عبد الملك الرصافة بقنسرين أحب أن يخلو يوما لا يأتيه فيه غم، فما تنصف النهار حتى أتته ريشة بدم من بعض الثغور، فقال: ولا يوم واحد، يعني ولا يوم واحد يمضي بلا هم أو بلا ألم. وقال صالح المري لعطاء السليمي: يا شيخ، قد خدعك إبليس، فلو شربت ما تقوى به على صلاتك ووضوئك. فأعطاني 3 دراهم وقال: تعاهدني كل يوم بشربة سويق. السويق هذا يعني نوع من الطعام كان يؤكل زمن وكان يصنع للحاج. قال: فشرب يومين وترك، وقال: يا صالح، إذا ذكرت جهنم ما يسعني طعام ولا شراب، إذا ذكرت جهنم لا أستطيع الطعام ولا الشراب. وقيل إن عطاء السليمي بكى حتى عمش، وربما غشي عليه عند الموعظة. وقال أبو حازم المديني: انظر كل عمل كرهت الموت من أجله فاتركه ثم لا يضرك متى مت. وقال أبو حازم المديني: يسير الدنيا يشغل عن كثير الآخرة. يعني إذا انشغل الإنسان ولو بشيء يسير من الدنيا لا بد أن يشغله ذلك عن كثير من أمور الآخرة. وقال أبو حازم: وما إبليس لقد عصي فما ضر ولقد أطيع فما نفع. يعني كان بيقول ما إبليس، يعني ما سلطانه على الإنسان، ما قوته على الإنسان. لقد عصي فما ضر، يعني من عصاه وأطاع ربه تبارك وتعالى ما ضره إبليس وما يستطيع، ومن أطاع الشيطان ما نفعه الشيطان. وعن أبي حازم قال: إذا رأيت ربك يتابع نعمه عليك وأنت تعصيه فاحذره. إذا رأيت ربك يتابع نعمه عليك وأنت تعصيه فاحذره. هذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الله يعطي العبد على معصيه من الدنيا ما يحب فإنما هو استدراج. وقال حماد بن زيد: سمعت يونس بن عبيد يقول: توشك عينك أن ترى ما لم ترى، وأذنك أن تسمع ما لم تسمع، ثم لا تخرج من طبقة إلا دخلت فيما هو أشد منه، حتى يكون آخر ذلك الجواز على الصراط. وجاء رجل إلى يونس ابن عبيد فشكى إليه ضيقا من حاله ومعاشه واغتماما بذلك، يعني شكى له الفقر والحاجة وما يقاسيه من ألم المعيشة وتعب المعيشة. فقال: أيسرك ببصرك 100,000؟ يعني حنديك 100,000 جنيه ويؤخذ بصرك، يعني تتعمى وتاخذ 100,000 جنيه، توافق؟ قال: لا. قال: فبسمعك؟ طيب يعني حنديك 100,000 جنيه وإيه وتصم لا تسمع؟ قال: لا. الرجل موافقش. قال: فبلسانك؟ يعني تقطع لسانك وتاخذ 100,000 جنيه؟ قال: لا. قال: فبعقلك؟ يعني تجن وتاخذ 100,000 جنيه؟ قال: لا. في خلال وذكره نعم الله عليه، يعني عاد يذكره، يعني طب لو تاخذ 100,000 وتقطع يدك او تقطع رجلك، وهكذا ذكر، يعني ذكر له بعض نعم الله تبارك وتعالى عليه. ثم قال يونس: أرى لك 100,000 وأنت تشكو الحاجة؟ يعني ربنا أنعم عليك بمئات الألوف وأنت تشكو الفقر والحاجة؟ يعني كان يقول أن الله عز وجل أغناك وأنعم عليك نعما لا تعد ولا تحصى، فيعني فانظر إلى هذه النعم وتدبر فيها، وانظر إلى عظيم فضله سبحانه وتعالى عليك. يعني إذا كان الإنسان حرم من نعمة ما، حرم من نعمة ما أي ما كانت هذه النعمة، نعمة المال أو الولد أو الزوجة أو غيرها، فقد أنعم الله تبارك وتعالى عليه نعما لا تعد ولا تحصى. وعن عبد الله بن مسعود قال: يا أيها الناس، إنكم مجموعون في صعيد واحد، يسمعكم الداعي وينفذكم البصر، ألا وإن الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره. وقيل إن بعض الخلفاء سأل عمر بن ذر عن القدر فقال: ها هنا ما يشغل عن القدر. قالوا: وما هو؟ قال: ليلة صبيحتها يوم القيامة. فبكى وبكى معهم. عايزين يسألوه، بيسألوه في مسألة القدر، فحول الإجابة إلى مسألة أخرى، يعني كأنه ربما يكون أنه يعني أراهم سينشغلون بالكلام في المسألة كما ينشغل الكثير: هذا الإنسان مسير ولا مخير، ولا مجبر على فعله أم ليس مجبر، أو غير ذلك. فنبههم إلى مسألة يعني خطيرة يجب أن ينتبهوا إليها، وهي أن هناك ما يشغل الإنسان ويجب أن يشغل فكره وأن يشغل باله، وهي ليلة أن يموت، ليلة أن يموت. بعد هذه الليلة إما يعذب الإنسان في قبره أو ينعم، إما يفتح له باب، يفتح له باب إلى الجنة، وإما يفتح له باب من النار. وليس معنى هذا أن الإنسان يعني لا يسأل عن مسائل العلم، وإنما يسأل في كل مسألة يحتاج إلى معرفتها ويحتاج إلى العلم بها. ولكن من المسائل المهمة أن بعد أن يسأل الإنسان ويتعلم العلم أن يكون لهذا العلم أثر في حياته، أثر في سلوكه، أثر في تعاملاته، أثر على حياته كلها. وعن القاسم ابن معن أن أبا حنيفة رحمه الله قام ليلة يردد قوله تعالى: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر ويبكي ويتضرع إلى الفجر. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. وقال جعفر ابن عون: سمعت مسعر ابن كدام ينشد: ومشيد دارا ليسكن داره، ومشيد دارا ليسكن داره، سكن القبور وداره لم تسكني. يعني يبني الدور ويبني القصور، لكن عند ويكون عنده سنون من الآمال، فإذا به يسكن قبره، يزين داره ولا يسكنها. وعن يوسف ابن أسباط قال: قال لي سفيان الثوري بعد العشاء: ناولني المطهرة، هو الإناء الذي يتوضأ فيه، ناولني المطهرة أتوضأ. فناولته فأخذها بيمينه ووضع يساره على خده فبقي مفكرا. قال يوسف: ونمت ثم قمت وقت الفجر فإذا المطهرة في يده كما هي، فقلت: هذا الفجر قد طلع. فقال: لم أزل منذ ناولتني المطهرة أتفكر في الآخرة حتى الساعة. يعني ظل من بعد العشاء إلى الفجر يتفكر في أمر الآخرة وفيما يكون في الآخرة. وقال يوسف ابن أسباط: كان الثوري إذا أخذ في ذكر الآخرة يبول الدم. يعني انظر بقى إلى شدة تأثر الثوري رحمه الله بذلك. وقال أحمد بن يونس: سمعت الثوري ما لا أحصيه يقول: اللهم سلم سلم، اللهم سلمنا وارزقنا العافية في الدنيا والآخرة. وكان سفيان يقول: اللهم سلم سلم، وكان كما روي عنه أن حاله يشبه الغريق في البحر، تراه على الدوام يقول: اللهم سلم سلم. وعن سفيان الثوري قال: من سر بالدنيا نزع خوف الآخرة من قلبه. وعن شقيق البلخي قال: أخذت الخشوع عن إسرائيل ابن يونس، كنا حوله لا يعرف من عن يمينه ولا من عن شماله من تفكره في الآخرة، فعلمت أنه رجل صالح. كان لما يتفكر في الآخرة لا يعرف من يجلس على يمينه ولا من يجلس عن شماله، يعني ينشغل بذلك عن الجالسين حوله. وقال ابن السماك: همة العاقل في النجاة والهرب، وهمة الأحمق في اللهو والطرب. عجبا لعين تلذ بالرقاد، وملك الموت معها على الوساد، حتى متى يبلغنا الوعاظ أعلام الآخرة، حتى كأن النفوس عليها واقفة والعيون ناظرة. أفلا منتبه من نومته، أو مستيقظ من غفلته، ومفيق من سكرته، وخائف من صرعته. كدحا للدنيا كدحا، أما تجعل للآخرة منك حظا؟ أقسم بالله لو رأيت القيامة تخفق بأهوالها، والنار مشرفة على أهلها، وقد وضع الكتاب، وجيء بالنبيين والشهداء، لسرك أن يكون لك في ذلك الجمع منزلة. أبعد الدنيا دار معتمل، أم إلى غير الآخرة منتقل؟ هيهات، ولكن صمت الآذان عن المواعظ، وذهلت القلوب عن المنافع، فلا الواعظ ينتفع ولا السامع ينتفع. قال: همة العاقل في النجاة والهرب. النجاة من عذاب الله، من عقابه، الهرب من عذابه تبارك وتعالى، وذلك بالطاعة والعبودية وامتثال أمره والانتهاء عن نهيه سبحانه وتعالى. وهمة الأحمق في اللهو والطرب، عجبا لعين تلذ بالرقاد، وملك الموت معها على الوساد. حتى متى يبلغنا الوعاظ أعلام الآخرة، حتى كأن النفوس عليها واقفة والعيون ناظرة. يعني مع الوعظ والإرشاد قراءة الإنسان في الكتب، سماعه للخطب، ما يذكر به من يذكر بأمور الآخرة، فكأنه يقف على هذه الأمور وكأنه ينظر إليها. فبعد هذه الذكرى، بعد هذا التدبر، بعد أن يعلم الإنسان هذه الأمور من الأمور الآخرة وما فيها، سواء من بعد الموت أو في القبر أو في القيامة أو بعد ذلك، مصير الإنسان إما إلى جنة أو إلى نار. أفلا منتبه من نومته أو مستيقظ من غفلته، ومفيق من سكرته وخائف من صرعته، أما تجعل للآخرة منك حظا؟ أقسم بالله لو رأيت القيامة تخفق بأهوالها، والنار مشرفة على أهلها. وقد وضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء، لسرك أن يكون لك في ذلك الجمع منزلة. أبعد الدنيا دار معتمل أم إلى غير الآخرة منتقل؟ يعني هل ستكون في دار غير هذه الدنيا تستطيع أن تعمل، أو يعني أن تدرك ما فاتك في الحياة الدنيا، أم أنك ستنتقل إلى دار غير دار الآخرة؟ ليس هناك إلا الآخرة، هيهات. ولكن صمت الآذان عن المواعظ، وذهلت القلوب عن المنافع، فلا الواعظ ينتفع ولا السامع ينتفع. وعن ابن السماك أيضا أنه قال: هب الدنيا في يديك ومثلها ضم إليك. يعني تخيل وافترض أن الدنيا كلها في يديك، وأيضا ولك مثل ذلك أيضا، يعني لك الدنيا مرتين. وهب المشرق والمغرب يجيء إليك، فإذا جاءك الموت فماذا في يديك؟ إذا جاءك الموت هل تغني عنك هذه الأشياء شيئا؟ هل تخفف عنك من عذاب الله شيئا؟ ألا من امتطى الصبر قوي على العبادة، ومن أجمع الناس استغنى عن الناس، ومن أهمته نفسه لم يولي مرمتها غيره. يعني الذي يعني نفسه لها قيمة عنده، يهمه أن تنجو في الآخرة، فهمه ورغبته واجتهاده مرمتها، أي إصلاحها وتهذيبها وتربيتها. يعني يتولى هو إصلاح نفسه لأنها تشغله، لأنه يخاف عليها من العذاب ومن النار. ومن أحب الخير وفق له، ومن كره الشر جنبه. الذي يحب الخير ويتمنى ويصدق مع الله عز وجل أنه يريد الخير، يوفقه الله إلى الخير. ومن يكره الشر ويصدق في ذلك، يوفقه الله عز وجل إلى اجتنابه وإلى تركه. ألا متأهب فيما يوصف أمامه، ألا مستعد ليوم فقره، ألا مبادر فناء أجله، ما ينتظر من ابيضت شعرته بعد سوادها، وتكشر وجهه بعد انبساطه، وتقوس ظهره بعد انتصابه، وكل بصره وضعف ركنه، وقل نومه وبلي منه شيء بعد شيء في حياته. يعني ماذا ينتظر هذا وماذا يؤمل؟ فرحم الله امرأ عقل الأمر وأحسن النظر واغتنم أيامه. فرحم الله امرأ عقل الأمر وأحسن النظر واغتنم أيامه، اغتنم أيامه فيما يقربه إلى الله. وعنه قال: الدنيا كلها قليل، والذي بقي منها قليل، والذي لك من الباقي قليل، ولم يبق من قليلك إلا قليل، وقد أصبحت في دار العزاء، وغدا تصير إلى دار الجزاء، فاشتري نفسك لعلك تنجو. الدنيا كلها قليل، والذي بقي منها قليل، والذي لك من هذا القليل قليل، وهذا القليل الذي لك لم يبق منه إلا القليل. وقد أصبحت في دار العزاء، غدا تصير إلى دار الجزاء، فاشتري نفسك لعلك تنجو. وقال المسيب ابن واضح: سمعت الزاهد العمري بمسجد منى يقول: لله ضر ذوي العقول والحرص في طلب الفضول، سلاب أكيسة الأرامل واليتامى والكهول، والجامعين المكثرين من الجناية والغلول، وضعوا عقولهم من الدنيا بمدرجة السيول، وله بأطراف الفروع وأغفلوا علم الأصول، وتتبعوا جمع الحطام وفارقوا أثر الرسول. ولقد رأوا غيلان ريبي، ولقد رأوا غيلان ريب الدهر غولا بعد غول. وقال ابن المبارك: المرء مثل هلال عند رؤيته، يبدو ضئيلا تراه ثم يتسق، حتى إذا ما تراه ثم عقبه، كر الجديدين نقصا ثم يمحقي. الإنسان عامل زي الهلال، يبدأ صغير بعدين يكبر ويشد عوده ويصير في قوة وفترة الشباب، ثم بعد ذلك مع كر الجديدين، يعني مع كر الليل والنهار، ينقص عمره ثم ينمحق ويزول إلى الموت. نكمل بعد ذلك إن شاء الله المرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.